حكم العرجون الذي يتعامل به الناس هل هو جائز ام لا؟ العرجون في خلاف ولكن الصواب انه جائز اذا اعطاه شيء من المال اخذ من السلع مال معلوم واعطاه شيء من الثمن قال هذا عرجون ان اخذت السلعه مردود من الثمن وان من اقل على هذا اصعب على حجمه في الدنيا فلا لا باس به هو عمر قال الله تعالى فتفضل سعران يكون هذا في سعران الغربون في سعران لما قد يقع له من النفس بسبب موافزة بعد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.